فتكون هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى. فإذا قال قائل إذا قلتم هذا لازم أن يكون في القرآن لغو لا فائدة فيه، والجواب عن هذا من وجهين: أحدهما أن فيه فائدة الأجر، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ولهذا قال ابن مسعود لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فالفائدة إذن كثرة الثواب. هذا من وجه. من وجه آخر لها مغزى، هذا المغزى هو أنكم أيها العرب ركبتم كلامكم من هذه الحروف ومع ذلك أجزتم أن تأتوا بمثل القرآن، يعني أنه لم يأتي بحروف جديدة غير معروفة لكم بل هو بالحروف هذه، ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعد ذلك ذكر القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وهكذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.